اي نعم. أبو أستاذ، بالنسبة للسؤال اللي أنا قديما سألتك عليه بتاع التليفون اللي هو تبع الحفرية اللي مقطوعة، قلنا إنه ما بيصير معطية حفرية مقطوعة. الاتجاه أستاذ، لأنه حاليا معظم الحرفيين يعني بعطيشات كل الجهد إلا إذا أخذ شغل مقطوع يعني. اللي جينا حكينا له ابتداء إنه هذه الدينار. هذه شو هي هذه؟ يعني إزالة هاي من هون لهون بدينار. إيه نعم. ممكن اللي تأخذ مع دينار، ممكن تأخذ مع دينارين، ممكن تأخذ مع دينار دينار. إيه نعم. أنا بين دينار. بقول يعني إنه بقدر له إياها أو تقدر يعني بالفعل يجي نحكي الحفيدي ليش بتسوي إزالة الحفيدي أو إزالة القام. يجي نحكي حتى نحكي على العمل الجيد. نحكي له إزالة الألف دينار هذه هذا الطمام اللي إحنا لا إحنا عارفين كميته ولا قدر ولا قدر، وبعدين نجي نقدر له كم سيارة إذا كسر أنا عارف إنه رد عوض، ولكن إذا اشتغل وربح الله يسامحه. ليش ما بتشوفوا سدفا على السيارة؟ السيارة السدف فيه يتلكأ فيها. كيف؟ يتلكأ فيها، يعني بدل ما ينقل بجد وعمل جد لو إني يعني ما بتفيش سد وكان هايله. طيب هلا بسألك سؤال، هل كل الناس اللي بتفوا الاتفاق إذا شافوا زادة السيارات بيعودوا له؟ مش كل الناس. أيه. ما بصير أنت تحكي عن نفسك، أنت من هالبشر بيجوز نفسك تتغلب عليه. كل البشر أستاذ، هلأ إحنا انتهينا، أعطينا يوميات. إيه خلاص. خلاص ما ترجع تقول هيك بال شو بيقول عنا بالشام كلمة غريبة شوي المهم هلا أنت كمعلم أو مهندس ما بتشعر أحيانا أنت تصاب بغرار بهيك معاملة؟ بس كلمة كلمة وقطع تشعروا ولا لا؟ كل تعاملاتنا؟ أنا كل عمال لا عم أقول لك أحيانا عم أقول لك أحيانا تشعروا ولا لا؟ طيب هذا هالعملية هي اسمه غرر في الشرع، والغرر لما بيحرموا الشراء وبينها عنه ما بيأني فقط لمصلحة أحد المتعاملين وإنما لكليهما معا. أنت الآن لما تجي تقول إنه أنا بعوضه إذا أنت مثلا فرضت إنه الكون من الردم بده 50 سيارة وعطيته ثمن 50 سيارة في ذهنك هيك هيك قدرت أنت يعني طول بالك طول بالك وإذ طلعت 60 فأنت طول بالك الله يصلح حالي وحالك لو أنك تحكي شيء أنا ماني فهمانه منقول والله عم تستدعيك وتبين وهذا حكيته أنت وانتهيت يعني أنت أديت وظيفتك بخي أنا أدي وظيفتي وظيفتي جاوبك عن سؤالك أنت بتقول هيك هلا أنه إذا تبعت بدل 50-60 أعطيه أجل 10 سيارات أخرى لكن بجوز العكس اعترفت أنت قدرت 50 سلو 40 أنا بقرارتي لما قررت لا تحكي أنت قلت لك سلفا أنت اعترف أن تقديرك أحيانا يكون خطأ شو معنى هذا الكلام؟ يعني بالمثال السابق 50 فل 40 معناها أنت هون انضريت طيب فلما نهى الرسول عن الغرار ما قصد هو العامل فقط وصاحب العمل أيضا ليش أنت بتتعامل مع الشخص معاملة قد يصاب هو بالغرر أو أنت؟ أنا ليش حكيت لك بررت لك من البداية. الوقت ما نحاول يا أستاذ ما فيش حدا بعطيه فعلاً، بقيش فيش حدا هيك بالتسمينات. أما الغالبية العظمى ما بتعطي الجهد الكامل في الآليات عن المشي إذا كانت الشغلة باليومية. يعني بعطيك مثال، امبارح جبنا جاب كمر للحفلية الكبير 925، هذا مفروض يعطي أضعاف الثمانية 516. امبارح حضرنا في ثلاث ساعات 10 غرف. اليوم جبنا واحد عند شوية فيه برضو هذا كان عندي فيه كمان حسب ما نشتري تبع عمان. اليوم جابين واحد من الزرقاء حاصل 16 حفلية ضعف ذات وعمل خطين بنفس الطرق. فأنا اللي بحكيه أستاذي حتى نقطع هذا الشغل نيجي نحكي له إحنا عارفين في نفسنا، بعد بنحكي إنه الموظف اللي عندنا أنا بدنا نحاسب هذا يومية بينه وبين نفسي. إذا كتب الله يسامحك إحنا مسامحين غير وراك. هذه الحفرية بألف دينار شيء هو بكون حاسبها تأكد وتأكد إنه هو أشطر مني مئة المرات لأنه شايل بدل الوحدة آلاف والكل يتعامل معه بهذه الطريقة ما بعطيه اليومية. بتقول له هذا بأديش هذا بكذا وخلص. أنا باجي بحكيه في قرارة نفسي إنه عدوا له كم السيارة معه؟ كم غالب التعهد؟ كل يعني هلا مثلا بدنا نعطيه كيس زي هذا لنتعهد زي هذا ونقول له هاي مخططات تفصيلية أحسن كميات أنت في حجر في باطون في حديد وأعطينا سعرك لكل كمية وبعدين الاتفاق على السعر المجمل اللي أنت بتعطينا يعني بغض النظر شو بكلفه. فهو مثلاً بياخذ البيت 50 ألف دينار ممكن يكلفه 40 و10 وبيحصل إنه ممكن يكلفه 55 يكسر 5. اسمع لي بس واني تختلف القضية الصورة اللي انت عم تحكيها انت اعرف فيها مني هاي فيها حسابات قد يخطئ حساب يخطئ حساب بس فيه لها حسابات لكن نحن عم نحكي عن شيء مجهول ونضربها علاوية كما يقولوا عندنا في الشام بدك تحفرنا بها الأرض شو بده يطلع له رمل اطراف صخر ما بيعرف هون ما بيجوز انه يشتغل او يتفق هو على شيء مقطوع لانه بلا شك احد الفريقين بيصاب بالضرر وانفا انا ذكرت نهي الرسول عن ايجار الارض ليه لانه كان يوضع شرط هالشرط هاد بيظنه هذي وضع الشرط انه راح يكون من صالحه تنعكس القضية هو مثلا هالبناية برضه اللي عم نحكي عنها ككل راح يكون جزء منها حفر مثلا بياخذ الواحد سفح هالجبل بس بكون عامل فروصات مثلا ما تفتح الارض 5-6 غروف نعم حتى يعرف نوعيات طبقات الارض هذيك فبيدرسها بسفحة نظرة صحيح لما يتفق على المشروع ككل يعني بنزل معليش نحن يا ابو محمد عم نحكي انه هو لما اخذ المشروع كله لما بده يجيب الشخص اللي بده يحفر ليش يحفر يتفق معه مقاطعه علما انه في جهاله في الموضوع في اشياء لا يمكن الا مثل ما عم تحكي انت تماما يعني ما ممكن كل وحده ينضع لها سعر بده ياخذها كلها فهي بتمشي بضمن هاي لكن هو لما يجيب الحفار ليش ما يتفق معه مثلا على الساعة ليش ما يتفق معه على اليوم على الأسبوع على الشهر على حسب شغل طويل أو قصير إن لم أقطع هي هتوجد سبب خلاف ونزاع وهذا أنتم تعرفوه أكثر مني نهاية الواقع وهذا اللي يعني نعرفه نحن من تاريخ الشريعة وهي جبت لكم مثال آنفا قضية النجارة بشرط ممكن هذا الشرط يكون الزلمة مثلا هل أخذ الأرض ووافق على الشرط صاحب الأرض طلع الشرط ضده يمكن هذاك يكون رجل طيب يقول له نعطيك ربع من هالمحصول هذا كله لكن نحن بدنا نحكي نظام عام مش يعني أفرادك يعني له معاملة خاصة. ثم أنا ما بقول إن هذا رجل معصوم، هو مثلك تعيش مثلك جايكم كنا بشر. أنا ما بضمن إنه هو يندم على عملية من العمليات من النوعية يعني يصاب بخسارة ويضرب كف على كف ندما. وكثيرين سيدي. نعم. كثيرين يغطوا لك مكاتبهم ويتصرون هاي لنا. لازم نحن أخي نأخذ أحكام الشريعة نهى عن الغرار. حظك ونصيبك ما في حظك. فكرنا على الله خلق. فكرنا هذا اليوم. جئتنا على قمم ظاهر جبل ظاهر أنا شايفه هو شايفه. قلنا له هاي الجبل اللي بدك تشيله معروف بدي شيله بسيارات بدي يحط البخل جبل كراب مكوك احنا شايلينه من حكيم. بيرجع نفس الكلام أخي. معروف نفسه أخي معروف لكن مش معروف كم سيارة. بنحسب هذا سهل الحساب كل من طبعا تفكير هو مثل الشيخ يقول بلا خلاف عليها بلا شك هذا بس هلا هو بيقول ويساعد المهندس أبو محمد اسمح لي شوي. هلا انت لما بتعطيها الجبلات تحسبه ما بتحسبه؟ هو بيحسبه. لا استاذ ما يحسبه بيقول هذا بده 3000 سياره. لا مو هذا الحساب مو هذا الحساب. ايوه حساب وقتش كميه الطعم كيف طبعا تكون مضروب 1/10 هذا معروف. لا بده يكون مكون يعني تقدر تحسب ابعاده وحساباته الى اخره يعني طبعا كل شيء محسوب يعني انت هلا بتقول محسوب. انا مو هذا سؤالي. لما بتجيب الرجل اللي بده يشيل هالكوم هذه هو جبل تساوم انت وياه على ثمن نقل هالجبل كويس. هو بيعمل حساب لا شك اثناء المساوم بتكون حساب. انا هو بقول لي بدي 2000 سياره بقول له ليش نحسبها ما صارت السماء وعبد الله بيقول نحسبها كم من اللي بتهبلها كذا بكذا بتصرفها بتعملها هذا من ضمن المساوم استاذ. لا انا قبل ما تقول كم نقلي تحسب بتقيس بتمامي ولا ابو محمد وانا عم بعمل دندن حوله هذاك اما مرجوع على قياس هذا تقدير هذا بقد اما مرجوع على قياس اذا كان الحل بس عمليا ما بيصير قياس ما في ولا شيء عمليا في الواقع ما بيصير. اما اذا الحل الشرعي انه قيسها يعني الدكتور عم يقول عم ياخذ رايي اذا كان شيء محسوب في ماني بقول لا لكن ما خلاص لانه رجعت انا اقول عمليا تحسبه ما بتحسبه استاذ بنحسب اذا حسبنا. هلا تذكرت الكلمه الشاميه يقولوا مشايري انا انت بتقولوا كمان ايه كورجي كمان كورجي ومشايري اذا حسبنا كورجي مشايري لما بنشتري الاضاحي بينسوا اللحام بيتقلق المعتاد هو يعرف قريبا ما إلى حد ما لكن هو لجبل حساب العميون ما في حساب وإنما كورجي مثل ما هذا كورجي هاي المشكلة كورجي هو الغرض هو الغرض الحساب ما في كلام عليه. طيب أستاذ شغل ثاني إذا إجينا حكينا لآلية ضخمة إنه متر الشيل العقلية هاي بربع دينار اللي بتجيبه جربتك اللي ما بتجيبه جربتك ما لنا دعوة فيه. شو معنى اللي بتجيبه جربتك؟ يعني مستر علي جرب مستر علي جرب جربتك يعني يكون صخرة مثلا أو شيء ما أدرك عليه مش عليه ايه ما في معنى ايه سيدي هذه الله بعمقها إنها توفر على الناس في العفاف خفيفة. أيه الله أكبر. تخلق المحبة بيناتهم. أيه والله. الأخوة سيدي. أما لما تصير هيك كل هذا المجال اللي تغير هيك ناس ما يعرف. أبو. لما تيجي الرامل بالساعة تركوا ما بيشتغل. فهو أبو تضرب في ثلاث. أصل عدم الرضا والاستغلال للأخوة. أيه نعم. قال لما يعرف كل شيء خشاية اللي بتلاقي بالساعة عندك ضعف مع المنتج اللي معطيه الساعة. هذا شو سببه محمد؟ فساد الأخلاق. فساد اسمح لي فساد الأخلاق فساد الأخلاق من أسبابه عدم التقيد بأحكام الشريعة بس نحن غافلين عن سر الشرع وأهمية الشرع في إصلاح أحوال الناس المسلمين العاملين به. أنا حكيت قصة لأبو عبد الله هود لما بدأت ببناية البيت اللي أنا فيه، دلوني على شخص بنا طيب متدين يصلي إلى آخره. لأول مرة أنا ببني في حياتي يعني على الطريقة هذه، فوجئت بكلام مخالف للشرع. مثلا أنتم جميعا تعرفوا الشيء، المتر شو بيقول؟ فاضي وملان، فاضي وملان، المتر كذا. ليش يا أخي فاضي وملان؟ قد يكون الواجهة هي كلها ما فيها إلا صف بلوك، تحسب ليها 10 متر. ليه فاضي وملان؟ كيف عارف البلد؟ هذا نفس الجواب. طيب بعدين المتر العمود اللي بده يصبه يصيب طبعا قديش المتر؟ لا موش المتر، ثمن صب العمود، صب العمود ثمنه كذا مش على المتر بالعمود. طيب قلت له بكي هذا العمود كان 10 متر، قال لا العرض من 3 إلى 4 أو قال لي 2.5 إلى 4 هذا مقطوع ثمنه كذا. كمان هيك ولا لا؟ هيك العرض. شو صار بعدين؟ أنا بينت له حكم الشراء ما بيجوز يا أخي، يا بتنظلم أنت يا بنظلم أنا، ما بشي معي، ما أنه بيصلي وطيب والآخري. ليش هيك العرض؟ العرض مغشوش على المتر يا أخي، على المتر فاضي وملان. ليش فاضي وملان؟ درينا أنا مخطط في ذهني نوع من البناء خلاف العرف، أيضا خلاف العرف. مشكلتك مع العرف. لما أجي بدي صب الأعمدة قديش بدك الطول؟ قلت له 4 متر. وأنتم شايفين سقف عالي جدا، ما حكى شيء رجل. لما أجي بدي أحسب بدي أحط زيادة عما اتفقنا عليه، ثمن العمود كذا. ليه الزيادة هاي؟ هذا طويل 4 متر، ما جرى العرف 4 متر، ما في مترين نص ثلاثة بالكثير. الأربعة لا يزال ضمن كيف المتر. لكن هلا من أحد عملية شايف له إيه ده هديدة فعلا. قلت له يا أبو كذا شو اسمه هو إيه؟ أبو راشد. ما تذكر أنا قلت لك إنه هذا الشرع ما بيجوز لأنه راح يتضرر إما صاحب الدار أو العامل. قلت لك عملان وفاضي، فاضي وملان، وهذا كله خلاف الشرع. سكت الرجل، بس الحقيقة ما أخذ بقى زيادة. شايف شلون؟ إيه لكن ما بيجوز هذا العمل يا جماعة، لازم نطوره. هالأعراف الجاهلية هاي لازم نطوروها مع الشريعة الإسلامية. لما نعرف يا أستاذ ما اختلفنا، لكن ولا مؤاخذة، أنت نايم بفراشك ما بتتعلم الهندسة ولا بتتعلم بالتالي الفقه. بس في بعض الأمور هاي لها أصل ترى، يعني فاضي ملان ايه لها أصل. هات لا لا تم عماله في ابن الحيط هذا بفتح فيها الفتحة جاي فتحة دامي. هل كل الفارغ هيك؟ لا. شايفتوا؟ أنا ما بنكر هذه الحقيقة، ما هو كل هيك بس إلها أصل، فكل شيء له حسابه. كل شيء له حسابه. سيدي مبني العلاقة بالإسلام على إيمان المسلم أنه ما يضر أخوه، صدق، وإيمانه أن رب العالمين برا. الله أكبر. أما إحنا الآن هالأيام هذه مبنية على أني أستغل أكثر عمل ممكن يعمل هذا الإنسان وأتبع أقل. إيه نعم، استهلال. شلك شلك قاعد استهلال الغدر. تخسر. إيه نعم. أن يأكل القوي الضعيف. أنت ليش ما مثلاً شغلني عندك عامل وشوف شو ولا الطاقة اللي ببذلها أنا وبعطيك إياها من شغل وعليها مكافئة. هيك الحق. أما علم الله هي التصوير والظن كما قبل الشيخ المحسوب فوقف له الحرية أنه حسبها بنفسه فأخطأ في حسابه. أما إذا شغل مجهولي الله أعلم مسكين بلش يعمل في الهوى ولا دقى صخر كله بدي يخسر شركته وتفكر تقول تام سمعت قلت إنه لا قليل إنه يصير اختلاف غلطان كثير من الشركات مقاولات في البلد تغلق تعلم لا مش في هذا السبب بحسابات واجهة بشغلات بكل مهم بكل عاطل بكل شغل من يشغل بواجهه بمشكلة أما الحفرية ما صار خلاف البلد يعني بتلاقي ينزل بأسعار خيالية لأنه ما عندهم يعني ينزل بأسعار رخيصة جدا فيش معهم ضربة طمرة هذه مش هذا السبب يعني بعد السنتين ثلاثة اللي أعطيناهم بعد ما فتحت المكتب أنا يعني عملية المشاير يعني بتعطي العمارة كلها بيلم جايين ما هي عادلة يعني المفروض تعطي على الكميات الحقيقية المناسبة لكل بلد انت تجعل باطنا مسلح 30 دينار بالكيلو ما يدخل في الفتن باسم الدفاع عن نفسه يبعد عن الشر حتى جاءت أحاديث وأظهرك بريق سيفه فكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم يعني الإنسان اليوم لما بده يتعامل مع الناس ما بده يتعامل على أساس إنه هو الغالب بالبطش يعني بالقوة الفكرية القوة العملية العبرية مش مهم يعني أي نوع فما في مانع يطلب حقه لكن إن كان لابد ما ينظلم أحد الفريقين فليكن هو المظلوم ولا يكون الغالب لأنه إذا كان الحق واضح الله في نفسه السؤال بيقول نحوي لا محله من الأعراب نعم كان ورد الجواب عليه نعم قلنا نرجع لخصوص المثل طبعا طالب الهيان توجيه صدر قصير لما يأخذ فاضي مديان بالفعل بيت عرب لما يعمل اتحاد الشباب نرجع للطريق الثاني لما يأخذ فاضي مديان لا تفرق معاه شيء يعني لما بط مثلا بطرس مثلا دول الشباك مش دير تفصيله اي نعم لكل حسابه اي نعم كل حسابه يعني لا هذا يسوغ له تبني العرف ولا هداك لانه قد ينظلم واحد ويربح الثاني وانما على اتفاق بين واضح طب استاذ يعني مثلا هلا شوف هذا القوس هذا شغله مو مثل لو كان خط مستقيم مكلف فكل شيء بحسابه يعني انت بنيت هلا انت بنيت حكيت ان هلا شغلتين فدتنا احنا ما كنا نعرف فيها هذا خلينا نشوف شو في عندك شيء ثاني اذا كان في عندك شيء ثاني يعني بتحطني مهندس عندك استاذنا ابتداء لا اله الا الله والله يا اخي هذا استاذ كلمه معتبره سمحت عبد الله عباد اذا تتذكر احمد الغزالي مره لما كنت ذكي نجيب لك اياهم اذا تتذكر زمان اي نعم كلهم الطريق اللي كان كل استاذه مش بالشيخ يعني الله يستر ما يدبكم الهندسه قال لا الموضوع احنا مطمئنين مش مطمئنين بعد يعني الشيخ ياخذ من المعلومات ويحفظ المعلومات هم بيديك وحكوا انا جلال شغلات ممكن نستفيد منها؟ والله ما بدخل الآن. هو العلم ينبح. أي بلا شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.